بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله خيرات وبركات أيها الأحباب، أهلا بكم ومرحبا. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا كثيرا، والصلاة والسلام على رسوله الكريم والرضا على الصحابة الطيبين، وعليكم إن شاء الله، وأهلا بكم ومرحبا. نحن أيها الأحباب الآن في الجلسة 31 لقراءة مغني اللبيب، فنحن مع ابن هشام، والآن في الصفحة 29 بعد 200. نحن اليوم في الصفحة 29 بعد 200 لقراءة مغني اللبيب، وهي الجلسة 31 وأولها مسألة. فنبدأ بسم الله وعلى بركاته. هيا مسألة. الفاء في نحو بل الله فاعبد جواب لأن مقدرة عند بعضهم وفيه إجحاف، وزائدة عند الفارسي وفيه بعد، وعاطفة عند غيره، والأصل تنبه فاعبد الله، ثم حذف تنبه وقدم المنصوب على الفاء إصلاحا للفظ كي لا تقع الفاء صدرا، كما قال الجميع في الفاء في نحو أما زيدا فاضرب، إذ الأصل مهما يكن من شيء فاضرب زيدا، وقد مضى شرحه في حرف الهمزة. هذه مسألة فيها إشكال، ذكر فيها إشكالات وزيادات تقديرات، فما رأيكم؟ بل الله فاعبد، ما هو الحل اليسير في إعراب لفظ الجلالة؟ مفعول به منصوب مقدم للفعل عبد، مفعول به منصوب للفعل عبد، فيه الحصر طبعا، عندما يقدم يكون الحصر. والفاء حرف زائد، حرف زائد. ما معنى هذه الزيادة؟ أن ما قبلها هو معمول لما بعدها، يعني حرف زائد لوصل الفعل بمعموله، فتقدم المعمول على الفعل يجيز زيادة الفاء. تقدم المعمول المفعول به أو الظرف إذا تقدم على الفعل يجوز أن تأتي الفاء حرفا دائما. مثال قوله تعالى لإله قريش إذا فيهم، ثم قال فليعبدوا له، فضع في ذهنك هذا، إذا تقدم معمول الفعل عليه عند العرب فهو جائز أن تأتي الفاء جائز، وتكون بمعنى الوصل لتصل وتربط بين العامل والمعمول. إذن فالفاء حرف زائد والجملة تابعة لبل بعد بل ولا علاقة بالفاء. وكذلك أما زيد فضرب، زيد فضرب، قالوا التقدير مهما يكن بشيء فضرب زيدا، ما أنت فيه؟ هذا قول سيبويه، فهل تتعقب سيبويه؟ نعم لا تتعقب. ممكن نقول أيضا زيدا مقول به يضرب والفاء زائدا، هذا أسهل يعني. وهذا التقدير مهما يكن بشيء لا حدث له، هذا تقدير معنى سيبويه، ذكر هذا تفسير المعنى لا للإعراب. قوله مهما يكن بشيء فضل زيدا تفسير لما زيدا فضل، والواقع أن زيدا مفعول به يضرب، وما رابطة لجواب الشرط في أما، أما حرف تفصيل فيه معنى التوكيد والشرط، أما ليس حرف شرط. الزاعمون بأنه شرطي، أنها شرطية في قولهم أنظار، أما حرف تفصيل وتأتي أحيانا بدون تفصيل للتوكيد، فهنا هي تفيد التوكيد والفاء رابطة وزيدا مفعولا به للفعل الموجود. نعم. عفوا سؤال، هنا يقول قدم المنصوب على الفاء إصلاحا لللفظ كي لا تقع الفاء صدرا كما قال الجميع، ما معنى لا تقع الفاء صدرا؟ يعني إذا جئت إلى العبارة أما زيدا فاضرب مثلا، ترى أن الفاء جاءت بشكل غير مناسب للغة العربية، فلا بد أن نقدر شيئا حتى نجعل العبارة مقبولة. يرون أن السياق هكذا فيه صعوبة، لكن إذا قدرت يكون أيسر، بل إذا قدرت يكون أعسر. التقدير هنا أعسر بلا شك، وعدم التقدير أولى لأنه مفعول به للفعل الذي بعده في الآية الكريمة وفي قول العرب. يعني الفاء لا تقع صدرا صحيح؟ إذا قلت إن في أول قول تعالى بل فاعبد، عندك بل والفاء، كانت الفاء بعد بل في جملة، وبل والفاء حرف أصل، وكذلك أما زيدا فضيب فيكون الفاء موضعها غير مناسب للتركيب، بل هو مناسب وصحيح وعدم التقدير أولى. مسألة، الفاء في نحو خرجت بعيد الأسد زائدة لازمة عند الفارسي والنازمي وجماعة، وعاطفة عند مبرمان وأبي الفتح، وللسببية المحضة كفاء الجواب عند أبي إسحاق، ويجب عندي أن يحمل على ذلك مثل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، ونحو ائتني فإني أكرمك، إذ لا يعطف الإنشاء على الخبر ولا العكس، ولا يحسن إسقاطها ليسهل دعوى زيادتها. كذلك هنا في الأمور مشكلات، فخرجت فإذا الأسد، ألا ترى أن العطف وارد الخروج وبعده ظهور الأسد، ثم أن الفاء سببت الخروج سبب ظهور الوحش، العطف موجود والسبب موجود، الخروج سبب ظهور الوحش، ظهور معطوف على الخروج بالفاء، الفاء حرف عطف للترتيب والتعقيد والسببية، ويجوز عطف الجملة الاسمية على الفعلية، والفعلية على الاسمية، والشرطية على الفعلية، وفيها شرط يجوز هذا لا مانع، وجملة الأسد حاضر أو كائن جملة معطوفة على جملة خرج متسببة عند الخروج، الخروج فجاءك بوجود الوحش، فما ذكره كذلك إن أعطيناك الكوثر فصل، ماذا ترى في معنى الفاء؟ الله يذكر إكرام النبي ويأمره بفعل كذا وكذا، الفاء حرف استئناف للترتيب والتعقيب والسببية، إعطاؤك هذه النعم يوجب عليك أن تفعل كذا وكذا، أنا أقول شرحت لك فافهم، يعني أن الشرح يوجب الفهم، سلمت عليك فرد التحية، دخلنا فسلموا، قرأنا فافهموا. القراءة توجب عليك الفهم، والدخول يوجب السلام، وإعطاء النعم يوجب عليه السلام أن يفعل كذا وكذا. فالفاء في الآية الكريمة أيضا هي حرف استئناف، لكنها فيها سببية. حرف استئناف ليست عاطفة هنا كخرجت فإذا، إذا أعطيناك فصلي. الفاء حرف استئناف للترتيب والتخريب والسببية. ذكرتم أن الفاء في قوله فصلي لربك وانحر أنها الفاء الفصيحة، فهنا يجب أن يكون جملة مقدرة. كيف نقدر الجملة المحذوفة؟ الفصيحة لا تعني دائما تقدير جملة، عندهم هذا. الفصيحة يكون فيها تقدير جملة إذا كان المعنى والتركيب يقتضي ذلك، لكن الفصيحة تفصح عن ترتب، عن ترتب السببية، لا تفصح عن جملة دائما. نحن نقول عاطفة بالترتيب أو السلفية بالترتيب والتحقيق والسببية، ولا نذكر الفصيحة أولا، لأن الفصيحة عندهم لها معنى خاص. ذكرت في الحاشية الفصيحة. نعم، في الحاشية السابعة. نعم، هذا في القول خرجت السادسة تعليق على خرجت عن السابعة. السابعة هي الاستئذان وتقول الفصيحة، لكن لا تظن أن فيها جملة مقدرة. عندهم الفصيحة فقط يكون بعدها المضارع المنصوب، وتكون معطوفة على جملة مقدرة غالبا، لكن الفصيحة يعني تفصح عن السببية. فالجملة بعدها نتيجة لما قبلها. في الآية الكريمة وفي خرجت نسأل إذا كان عندنا إشكال. كذلك ائتني فإني أكرمك، ائتني فإني أكرمك، ما معنى تعالى إلي لأنني أكرمك؟ كأنك تقول أنا سأكرمك فعليك أن تأتي، أو ائتني لأنني. ألا ترى معنى السببية؟ فكر، قل ليس فيها سببية، لماذا يطلب المجيء؟ فكر، لأنه سيكرمه. لماذا يكرمه؟ لأنه سيأتي. وفي العربية العلاقة السببية بذهاء واضحة، المجيء لأنه سيؤتى، والأمر بالمجيء لأنه سيكرمه. وكذلك خرجت فإذا الأسد وإن أعطيناك. فالأمثلة والآية فيها الفاء سببية، لكن بعضها الفاء حرف عطف وبعضها حرف استئناف. أسئلة؟ إن سؤال حول الفاء الفصيحة، هل يمكن أن نقول أن الفاء الفصيحة تفصح عن كلام مقدر من حيث المعنى ليس من حيث الأعراب؟ عندهم في أذانهم، لكن نحن نقول الفصيحة تفصح عن شيء من السببية. يعني الفصيحة هي نفسها السببية؟ يعني ترتب ما بعدها على ما قبلها ترتيبا سببيا. إذن هي نفسها السببية، ولا يجب أن يكون قبلها جملة محذوفة. أحيانا تكون وقبلها جملة، أحيانا تكون. يعني مثلا قلنا له اضرب فانفجرت، هنا يقول فضرب فانفجرت، لكن ليس كل فاء فصيحة كذلك. وفانفجرت طبعا سبب، فانفجرت فيها سببية تثبت عن الضرب، فأفصحت عن ضرب فانفجرت. يعني هي الفاء الفصيحة على رأيكم هي نفسها السببية؟ الفاء الفصيحة تبين السببية، وأحيانا يكون قبلها محذوف أو لا يكون، ثم أحيانا يكون بعدها مضارع منصوب أو لا، فانفجرت ليس عن مضارع. أحيانا يكون بعدها مضارع، أحيانا يكون بعدها مضارع منصوب، وقبلها جملة محذوفة، وغالبا لا يكون ذلك، إما فيها معنى العطف أو بعد الاستئناف، وهم لا يرضون أن تكون فاء السببية فيها استئناف. كل فصيحة سببية وليس كل سببية فصيحة. نعم، كل فصيحة. كل فصيحة سببية يعني. فيها سبب. وليس كل سببية فصيحة. لا، وكل فصيحة قد يكون قبلها جملة محذوفة، وقد يكون بعدها مصدر مؤول معطوف. قد وقد تكون أيضا استئنافية، وقد تكون حرف عطف. راجع الإعراب القرآن الكريم تجد ذلك بالتفصيل في المفصل وإعراب الإعراب النهجي للقرآن الكريم، ترى الأمثلة في الآيات الكريمة. ثم يجي فإني أكرمك وأصلي، ألا ترى السببية؟ نعم. مسألة، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ قدر أنهم قالوا بعد الاستفهام لا، فقيل لهم فهذا كرهتموه، يعني والغيبة مثله فكرهوها. ثم حذف المبتدأ وهو هذا، وقال الفارسي التقدير فكما كرهتموه فكرهوا الغيبة. وضعفه ابن الشجري بأن فيه حذف الموصول وهو ما المصدرية دون صلتها، وذلك رديء. وجملة واتقوا الله عطف على ولا يغتب بعضكم بعضا على التقدير الأول، وعلى فكره الغيبة على تقدير الفارس. كذلك هناك حذف يسير، الفاء حرف عطف، والجملة معطوفة، ذكرت في الحاشية فكرهتموه. قولهم أيحبه، قوله أيحبه يعني لا تحبونه. ما معنى يحبه؟ هو نفي أنكم لا تحبوا، أنتم لا تحبونه فكرهتموه. فالفاء حرف عطف والجملة معطوفة ولا إشكال، والحمد لله رب العالمين. نريد دائما أن نحل المشكلات بأيسر الحلول، لا نذكر معقدات ولا تقليدات. حرف عطف جملة على جملة، أيحبوا معناه لا تحبونا، لا تحبونا فكرهتموه. وما ذكر من الأقوال أيضا مردود. أليس عدم الحب هو نفسه الكفر؟ فكيف يعطف الشيء على نفسه؟ عدم الحب لأكل لحم الأخ يكون عنه أيضا كره الغيبة. فرقان عندنا، عندنا كره لحم الأخ يعني الميت تأكل لحمه أنت تكرهه، أنتم تكرهون أكل لحم الميت، فدعوا وكرهتم أيضا الغيبة. الغيبة غير هذا الضمير فيه فكرهتموه، ما هو عائده؟ الغيبة لكن بالمذكر كيف؟ الآية الكريمة لا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم. فإذا بما أنكم تكرهون أكل لحم الميت فعليكم أن تكرهوا الغيبة التي هي كأكل لحم الميت. ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم خط اعتراض، لاحظ خط في الحاشية، خط اعتراض فكرهتموه، لا تحبون فكرهتموه، فكرهتم الغيبة أيضا، كرهتم أكل اللحم فاتقوا الله وذروا الغيبة. على كل حال الفاء حرف عطف والجملة معطوفة، ويجوز عطف الخبر على الاستفهام إذا كان فيه معنى مناسب لا بأس. لا تحبونه فكرهتم الغيبة وأكل لحم الميت، وهذا في المفصل وارد. وبعد، فعندي أن ابن الشجري لم يتأمل كلام الفارسي، فإنه قال كأنهم قالوا في الجواب لا، فقيل لهم فكرهتموه فكرهوا الغيبة واتقوا الله. من قال كأنه قال الفارسي؟ نعم. فاتقوا عطف على فكره. صحيح. وإن لم يذكر كما في ضرب بعصاك الحجر فانفجرت، والمعنى فكما كرهتموه فكره الغيبة. وإن لم تكن كما مذكورة، كما أن ما تأتينا فتحدثنا معناه فكيف تحدثنا، وإن لم تكن كيف مذكورة انتهى. هو علق عليه وذكر رأيا، قلنا الحال كما هو، لكن نأتي الجملة ما تأتينا فتحدثنا، هذه الفعل ما هي أيضا؟ ما معنى قولك ما تأتينا فتحدثنا؟ فكر معي، ما معنى هذه الجملة؟ جملتين. الناس السببية؟ حرف عطف. السببية. ما جئتنا فتحدثنا، لا تحضرنا فتحدثنا، أنت لا تأتينا فتحدثنا، حرف عطف. السببية. عدم مجيئك سبب عدم حديثك، عدم مجيئك سبب عدم الحديث. ما تأتينا أنه يقول أنت ما جئتنا فما حدثتنا، ولأنك ما جئتنا ما حدثتنا، ولأنك لا تأتينا لا تحدثنا، فعدم الحديث نتيجة لعدم المشي والفاء حرف عطف. إلا إذا قدرت. نعم. لكن ابن هشام قدر شيئا آخر هنا، فكيف؟ السؤال كيف هنا؟ يقول ابن هشام قدر كيف هنا؟ قدر كيف؟ ابن كيف؟ ما هنا نفير؟ لا نحتاج إلى هذا. هو عندما قدر سيقول كيف لفعل تحدث. فماذا أنت الآن ما جئتنا فحدثتنا، ما جئتنا فكيف تحدثنا؟ ما حدثتنا. لكن الآن ممكن تحدثنا إذا قلت لك ما جئتنا فتحدثنا، حدثنا الآن ممكن. ما جئتنا لتحدثنا، ما جئتنا تحدثنا، ما حدثتنا، تحدثنا ممكن. لكن أن نقول إن كيف للفعل تحدثتنا هذا غير صحيح. وما هنا حرف عطف أيضا، والجملة معطوفة على المنفية. ما كان منك مجيء فحديث، ما كان منكم إتيان فحديث، ما جئتنا فما حدثتنا. لكن النفي جاء بالنفي في الأول. ما هو النفي؟ ما هنا الجملة ما لا حرف نفي طبعا. لكن هذا النفي انسحب على تحدث، لم تأتي فلن تحدث، هذا معناه. أما فكيف تحدثنا يعني كيف تزعم أنك حدثتنا؟ أنت ما جئتنا وما حدثتنا، فكيف تزعم أنك حدثتنا؟ هذا تفسير المعنى. وسيذكرها في مكان آخر كثيرا. وإذا نصب تحدثنا تغير معنى. إذا قلنا ما تأتينا فتحدثنا أي ما جئتنا للحديث، تلك سببية فيها أن وعيد. ما جئتنا فتحدثنا أي لم تأتي ولم تحدث، فلك ليتك الآن تحدثنا. ما جئتنا فتحدثنا، ما جئتنا للحديث، جئتنا لشيء آخر. هذا الفعل معنى ما جئت لتحدثنا، ما جئت لتحدثنا، إنما جئت لآخر سؤال أو جواب. أما فتحدثنا فعصر، لم تأتي فلم تحدث. والجملة معطوفة والفاء فيها معنى السببية وأيضا ترتب كما قلنا هي علامة الاستفهام هنا معنوية. ما جئتنا فتحدثنا على تقديره هو كيف، لكن المراد ما جئت تحدثنا على تقديره كيف. فإذا جئنا مع كيف وجب الاستفهام، لكن نقول لم تأتي ولم تحدث. فإذا نصبت أردت لم تأتي لأجل حديث، فإنما جئت لشيء آخر. تبقى نسأل، الواقع أن ابن هشام يثير المشكلات ولا يستطيع أن يحلها حلا كاملا، فما رأيك؟ هل يمكن لكيف التي قدرها ابن هشام أن تكون بمعنى النفي؟ يعني فكيف تحدثنا؟ معناها لم تحدثنا. إذن فقد المعنى واحدا وعدم التقدير أولى. لم تحدثنا فكيف تزعم أنك حدثتنا؟ أما إذا قال ما جئتنا فتحدثنا فكيف تأتي هنا؟ أنت ما جئت للحديث فكيف تحدثنا؟ إذا قال ما جئت فتحدثنا فالمراد أيضا أنت ما جئت لكي تحدثنا فكيف تحدثنا؟ هذا شيء آخر عن نصب، مع النصب ممكن، لكن كيف تحدثنا لا تريد النصب. كيف فكيف تحدثنا؟ نبقى في التفكير فيها لأنها مشكلات سيعرضها بعد. إلى أين ينتهي كلام الفارسي؟ كلام الفارسي أين ينتهي؟ عند النقطة، فاتقوا الله. لكن انتهى قوله في الصدر من شاء فسره عطفا على فكرة في الصدر قبل الأخير فسره بقوله اتقوا عطفا على فكرة وأن يذكر كما في أضرب عصاك. هذا تفسيرا لقول الفارسي. لكن بعد ذلك قال انتهى. لماذا قال انتهى؟ نعم في الصدر قبل الأخير قال انتهى. أين قال الفهم؟ هذا قوله ابن هشام. هو يقول عن قول نفسه انتهى؟ لا لا لا. إذا جعلت القول عند انتهى فكلام هشام بهذا. هكذا فهمت. ولكن ليس ظاهرا ذلك. يفسر هذا المعنى. على كل حال قول ابن هشام ينقض قول ابن الشجري ويأتي بتفسير آخر ضعيف يضع كما ليس تقريرا فيها الكلام. ثم قال كما يعني ليس معروفة بين المعنى يبقيها زعم أنها ضرورية، لكن هذا في كما كرهته. كما كرهتموه هذه في الآية الكريمة لا في قول الفارسي. كما هذه مذكورة أو مقدرة في الآية الكريمة لا في قول الفارسي. علاهما كيف تحدثنا؟ يعني أنت لم تأتي ولم تحدثنا فكيف تزعم أنك حدثتنا؟ فإذا نصبت وجب أن تقول فكيف تحدثنا؟ ما جئت فتحدثنا فكيف تحدثنا؟ نعم. تنبيه، قيل تكون الفاء للاستئناف كقوله ألم تسأل الروع القواء فينطق؟ عجب هذا استئذان. انظر في الحاشية، قال وهل تخبرنك، الجملة معطوفة على ألم، جملة هل تخبرنك معطوفة على جملة ألم تسأل الرب، ألم تسأله وهل تخبرنك، استفهام على استفهام، واضح الرابط، علاقة العطف بينهما. اقرأ البيت لنفسك وانظر فيه أن جملة هل معطوفة على جملة لم تسألك. واضح العطف؟ أن تكون الواو حرف استئناف أو حرف اعتراض أو ماذا أو زائدة؟ ما هذه الواو؟ عطف. والجملة معطوفة على جملة، فبينهما فينطق. ما هذه الفاء؟ ذكرتم في الحاشية أنها حرف اعتراض. حرف اعتراض. الفاء حرف اعتراض. لا يعني معناه منتفي أي لا ينطق، أي فهو ينطق. هو قدر جملة والجملة الكبرى جعلها استئنافية، ثم تأتي وهل خبرت قرنك بهذه. إذا قلت هو ينطق استئنافية وجملة هل تخبرنك استئناف أم معطوف على هل؟ هو لماذا قدر فهو ينطق وجعلها جملة استئنافية ثم جاء العطف؟ إذا قلنا الجملة فهو ينطق استئنافية، فهل يجوز عطف شيء على مضى وبينهما استئناف؟ هناك قضية لم يتنبأها البلاغيون، يجعلون الاعتراض استئنافا والاستئناف اعتراضا. يعبر البيانيون علماء البيان يعبرون عن الاستئناف بالاعتراض وعن الاعتراض بالاستئناف، وهذا ذكره سيذكره في الجملة الاستئنافية. عندما يعرض الجملة الاستئنافية يقول والبيانيون يجعلون الاستئناف اعتراضا والاعتراض استئنافا، وهذا محجوج به ابن هشام، او يريد عبارة البيانيين ذكروا الاعتراض والبراج الاستئناف. راجع هذا بعد في اخر الجملة الاعتراضية، تراه يقول والبيانيون يجعلون الاعتراض استئنافا والاستئناف اعتراضا. هذا هو، والحمد لله. تذكرت ولا لا؟ لماذا نقدر فهو ينطق؟ هناك لماذا نقدر فهو ينطق؟ لا حاجة، لا حاجة، فينطق. هو قدر فلا هو لئلا ينصب. نعم. نحن لا ننصب. الجملة بدون هو، لكن ذكرتم فيها هو في الحاشية. الحاشية ذكرتم أن جملة هو ينطق كلها اعتراضية. هذا على رأيه، هذا على رأيه هو، لكن الاعتراض هو ينطق على رأيه في التقدير. لكن هو قال قيل تكون الفاء للاستئناف، الاستئناف وما سلمك يا بني. لما يتوهمه جهات المعرفين وجدت اعتراضيا بين الاستفهام والاخر، لكن نحن نقول ان الجمله وحدها فينطق بدون هو، بدون هو. وابن هشام يجاري علماء البيان إذا اقرأ يقصد الاعتراض فهذا اعتراض يحسن فيها هذا قوله فإذا ذكر الاستئناف ويريد الاعتراض ثم قدر هو لتكون الجملة الكبرى اعتراضية والأصل عدم التقدير ما أمكن نقف ونسأل إذا ذكر الإبانيين هو في الحاشية يجاري علماء البيان فيجعل الاعتراضية استئنافية على بناء قوله واضح؟ الحمد لله رب العالمين الحل في الحاشية أي فهو ينطق لأنها لو كانت للعطف لنزل ما بعدها ولو كانت للسببية لنزل وليس كل سببية بعدها رسول ليس كما رأينا فالسببية قد يكون بعدها منصوب وقد لا يكون وقد يكون قبلها محذوف وقد لا يكون ومثل فإنما يقول له كن فيكون بالرفع أي فهو يكون حينئذ هذه مشكلة أكبر ما معنى يقول له كن احدث واحدث بدون خطاب الله لا يخاطب المفقود يريد حضوره في الحاشية ليس هناك مخاطب ولا طلب بالوجود وإنما إرادة نافذة فورا بلا قول ولا طلب وليس اقرأ وليس بين الإرادة والوجود تقدم أو تأخر لأنهما متصاحبان الأمر والوجود في وقت واحد ليس هناك فترة زمنية يعني إذا أراد الله بأن قال كن فيكون فعندنا هنا الفاء وعطف وجملة يكون معطوفة على يقول يقول فيكون يقول والفاء ترى أنها ملازمة يأمر فيحدث يريد فيحدث ينهى فيحدث الفاء حرف عطف وجملة يكون معطوفة على جملة يقول وهناك قراءة أن يقول له كن فيكون أن يقول له كن فيكون ترى أنها عطف أيضا دون تقدير كيف تقولون وليس بين الإرادة والوجود كيف يكون؟ ما هو الإشكال؟ هنا القول وليس بين الإرادة والوجود تقدم أو تأخر لأنهما متصاحبان. متصاحبان في وقت الأمر حصول. الوجود ألا يعلق بالقدرة؟ الوجود يكون بإرادة الله دون أمر. ذكر الأمر لبيان، لكن الله لا يأمر غير الموجود. كيف يأمر؟ هو غير موجود كائن. يريد الأمر فيحصل إذا قلت يريد الله لك الخير فيأتي فالإتيان الخير مقتضيان نبقى في الإشكال لأنه فعلا إشكالات في العبارات والآيات المراد جملة يكون معطوفة على يقول فأما كن فمفعول به ليقول فكر فيه يقول فيكون وإذا جاء يقول فيكون أيضا معطوف عليه بالنصب تعبيرا عما يعرفه الناس في كلامهم لكن في الإرادة الإلهية يختلف إذا أراد شيئا حصل إذا أراد شيئا حصل وإذا منع شيئا خلع وإذا أمر كان مفهوم الإلهية عندنا والعبودية عمل ذات شرك وعمل ظهر شرك. فقولهم إنه فيه تقدير وكذا فهو يكون حينئذ لا يكون مباشرة. وإذا كان مصروبا أن يقول كن فيكون كيف تقول؟ هناك أيضا أن يقول له كن فيكون أن يقول فيكون فكيف تقدر فهو يكون حينئذ وهو مصروب؟ لا نخرج من هذه حتى ننتهي إلى ما في ذهننا من إشكال، لأنه أثار ضبابا وما أعطانا النور. فقط فكر، هل ترى أن فاعل عطف وجملة يكون يحصل يحصل معطوف على يقول ولا فارق زمنيا بينهما يقول فيكون؟ وأيضا خرجت فائدة كرهتموه فكرهتم آخر ما تأتينا لتحدثنا ما جئتنا لتحدثنا فكيف تزعم أنك حدثتنا؟ أو إذا قلت ما جئتنا فتحدثنا أي لم تأتي لتحدثنا فكيف تحدثنا؟ لا نريد أن تحدثنا. ذاك بالنص وسنراها بعد قليل إن شاء الله على الجوال الخمسية. لا نبقى في السؤال، أنا أرى أنه لا زال عندكم إشكالات ففكروا واسألوا. العطف جملة يكون على يقول وفينطق اعتراض بين استفهامين، وانفجرت أيضا الفاء فيها سببية لكن ليست بأل مقدرة، لا تقدر بعدها أل، فيها معنى السبب لأن الانفجار نتيجة للضرب، حتى قالوا فضرب فانفجرت تقدير معنى بالإعراب لا تخلف. وقوله الشعر صعب وطويل سلمه إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى الحضيض قدمه يريد أن يعلمه فيعجمه أي فهو يعجمه. لماذا نقدر يعجمه ونقول يعجمه معطوف على يريد؟ يريد فيعجم، يريد فيخطئ. فكر، يريد فيخطئ، ما هو إعراب يخطئ؟ معطوف على يريد فهو هذا ربا، ربا في الإعراب. عندنا ربا في الإعراب وربا في التفسير وربا في النشر، النشر أحيانا يضيف أشياء. أنا هكذا لماذا أضفت وحرم الله الربا؟ ما رأيك أن يكون يعجب معطوفا على يريد وفيه مع السببية؟ الإرادة لم يرد هو أن يعجب لكن سببت الإعجاب، الإرادة لم تكن للإعجاب لكن سببت لجهله الإعجاب. فكر في هذا، وكل هذه المسائل في مسألة واحدة، العطف يكون بالفاء على السببية والترتب، ولكن قد لا يكون بعضه أن مضمرة ولا يؤمن يعربه فيعجمه. صحيح، لماذا لا؟ إذا قلت يريد أن يعربه فيعجمه غلط. إذا قلت يريد أن يعربه فيعجمه، يريد أن يعجمه لا، تجعل الإعجام معطوف على الإرادة. إذا قلت فيعجمه تعني أنه يريد الإعراب والإعجام، يريد إعرابه وإعجامه، لكن هو يريد إعرابه فيخطئ، أراد الإعراب فأخطأ. واضح؟ لا تقل، لا تهز رأسك بدون قناعة. أراد الإعراب فأخطأ، يريد الإعراب فيخطئ. ماذا تعرف فيخطئ؟ مصدر يريد، لم يرد الخطأ. لو قلت أخطأ يعني أراد خطأ، لا، يريد أن يوضحه فأخطأ. حسبي الله، رحمك الله يا ابن هشام، تعبت وأتعبت. قال عندنا في الشام لو أنصف الناس استراح القاضي. قلت واستراحوا أيضا هم. لو أنصف الناس استراح القاضي، ما قالوا استراح الناس، لا استعباد. لو أنصف الناس استراح القاضي، أقول استراحوا هم أيضا، هو أتعب نفسه وأتعب لا. ولو أنصف في العرض لما تعب ولا ما تعب. تبقى عند هذه المسائل التي عرضها مع التنبيه قبل أن ننتقل. معقدة جدا، وتيسيرها أن الفاء حرف عطف قد تكون بعدها أن مضمرة وتنصب، وقد لا يكون قبلها محذوف. الله بالترتيب والتعقيب والسببية في كل العبارات. ضرب فانفجرت، لا تحبون فكرهتموه، ما تأتينا فتحدثنا. نعم يا أخي، أخطأت، ما هي قاعدها؟ فقد تعبت وأتعبت أيضا. لا بأس. ولا يجوز نصبه بالعطف لأنه لا يريد أن يعجمه. والتحقيق أن الفاء في ذلك كله للعطف، وأن المعتمد بالعطف جملة للفعل. الجملة للفعل، الجملة معطوفة له والمعطوف عليه. والمعطوف عليه في هذا الشعر قوله يريد، وإنما يقدر النحويون كلمته ليبينوا أن الفعل ليس المعتمد بالعطف. كما قدر هناك هو وهو لبيان المعنى، أما القصد فالجملة معطوفة على الجملة. يعني قول ابن هشام والتحقيق أن الفاء في ذلك كله بالعطف، هل يعود على البيت الأول أيضا؟ ألم نسأل الربع القواء فيعجبوا؟ عندما قال اعتراض خالف الموضوع، لكن قال عندما قال العطف هنا يعني. أما ما ذكر فليكون الأحكام عنده هو، لكن نحن عندنا هي العطف. الحكم واحد، الفاء حرف عطف وقد يكون بعدها أن مضمرة، وهم يخلطون بين الارتباط والاستئناف. أم هشام يقول ذلك عنه. لذلك كل تقول الفاء الاستربية. نعم. تقول الفاء دائما الاستربية في أي مثال؟ يعني يعجمه. نعم. يريد المعنى سببية، لكن ليست إرادة مقصود لها سببية. جاء معنى الغلط. يريد كذا إرادة سببت خطأ. أنا أردت الصواب فأخطأت. السبب هي أردت إكرامك فأخطأت. حرف سببية. لكن ليست بمعنى أن. سؤال أخير ختاما لباب الفاء. سؤال أخير في الفاء. الفاء أحيانا تكون زائدة، هل يمكن أن تكون زائدة ولازمة؟ زائدة لازمة ممكن، وزائدة سببية ممكن. زائدة ولازمة ممكن. أنا قلت فاء سببية قد تكون حرف عطف أو حرف استئناف أو حرف اعتراض أو زائدة. زائدة ولازمة ممكن. السببية عندهم لا، يجب أن يكون فيها العطف والترتب السببية، وأن يكون بعدها أن مضمرة. ذكرت هذا مرارا، سألوني عن السببية، قلت الفاء السببية تسبب حدوث ما بعدها على ما قبلها، وقد تكون حرف استئناف أو حرف عطف أو اعتراض أو زائدة، وقد يكون بعدها أن مضمرة على رأيهم. فراجع الفتاوى، سترى الفتاوى الحلبية والإسطنبولية أيضا فيها جواب مرارا بهذا. الحمد لله. نعم. في حرف جر له عشرة معان، أحدها الظرفية وهي إما مكانية أو زمانية، وقد اجتمعتا في قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. نحن منذ 50 سنة من في الكلية، وأراد الشيخ رحمه الله من أحد الطلاب أن يقرأ مثل هذه الآية، لكن في سورة آل عمران. قال من يقرأ؟ رفع الطالب في جامعة ولد الآداب دمشق، اقرأ. قال أين الله؟ يا بني ما هذا؟ قال ألم الله. أعد يا بني ألم الله. قال له تعاود يا الشيطان. قال أعوذ بالله من الرجيم. ألم الله. قال أقصد بعد 20 ساعة ممكن أن تؤثر هذه الاستعارة. هو في الحاشية جاءت ألمة، ها في الحاشية المرفوعة ألمة طبعوها ألمة، ألف لام ميم طبعوها ألمة. تعنى أو مجازية النحو ولكم في القصاص حياة. ومن المكانية أدخلت الخاتم في إصبعي والقرنصة في رأسي إلا أن فيهما قلبا. الثاني المصاحبة نحو ودخلوا في أمم أي معهم، وقيل التقدير ودخلوا في جملة أمم فحدث المضاف فخرج على قومه في زينته. الآيات الأولى إذا قلت معهم يعني تدخل وأنت معهم، أما ادخلوا في جملة أمم ادخل فيهم فقط. ظرفية مجازية، أما ظرفية أو مصاحبة على التفسيرين. أما الآية الأخيرة فالمعنى خرج على قومه متزينا مصاحبا الزينة، في زينة متعلقان بالحال، ملتبسا في الزينة، كائدا في الزينة، مصاحبا الزينة. أليس فيها الظرفية الزمنية؟ نعم. يقول خرج على قومه في زينة. يقول أليس فيها معنى الظرفية الزمنية؟ أي شيء؟ أي آية؟ فخرج على قومه. لا. على قومه في زينة، خرج عليهم هذا للاستعلاء المجازي، خرج على قومه استعلاء مجازي قريب منه، لكن في زينة كائنة في الزينة لا ظرفية، ليس في زمن زينته، في حال زينته. لكن لا تنسى أن الحال قريبة من الظرف والظرف قريبة من الحال، حيث المعنى الظرف في المعنى قريبة من الحال لكن ليس هو الحال. فخرج على قومه في حال زينته لا في وقت زينته، هكذا المراد في حال متزينة. فتعلق الجار وجوب الحال المحلوبة معناها. نعم. ومعنى معنى في معنى معنى في المصاحبة مصاحبة واضح المعنى خرج على قومه متزيلا يعني يلبس الألبسة الفخمة وحوله أيضا الحشم وهذه زينة الحشم والسلاح والمال وهذه زينة خرج على قومه بصورة الزينة كاملة ليزعجهم ويفهموا أنه هو على علم الله الإشكال يا أخي يسأل المعنى إلا أن فيهما قلبا المعنى يسأل هنا أكلت الخاتمة في إسرائيل ولقد ما هو الإشكال القلب القلب أنت عندما تقول أدخلت الخاتمة في إسرائيل هل أدخلت إصبعك بخاتم القلب تريد أدخلت خاتمي في الإصبع وقلبت التعبير للمبالغ لأن إدخاله فعلا يكون غالبا بشدة وعنف هذا هو المراد وخرق الثوب أيضا المسمار أن الثوب قاسي جدا حتى كأنه سلم المسمار هذا قلب في التركيب القلب في التركيب أن تجعل المفعول والفاعل بالعكس أو الظرف والمظروف بالعكس هذا هو القلب بالتعبير عندما قال أنت عبدي وأنا ربك هذا قد يريد أنت ربي وأنا عبدك لكن قد في التعبير للمبالغة والإعجاب والرهبة غير الكلام نعم والثالث التعليل معه فذلكن الذي لمتنني فيه هذا تعليل أم سبب؟ هذا سبب. أيضا يخلطون التعليل بالسبب سببية. لمتنني لأجله سببك. وفي الحديث لمسكم فيما أفضتم. أيضا سبب أم علة؟ سبب. ليه إفاضتم؟ لمسكم بسببي. لمتنني بسببي وفي الحديث وفي الحديث إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها أيضا عدة سبب فأرجو أن لا تأخذوا تعبيرهم على ظاهره يخلطون السبب بالعلة واعتراض بالاستئناف ويقدر تقديرات بعيدة تخرج من هنا بأن فعل السببية قد تكون حرف عطف أو استئناف أو اعتراض أو زائدة وقد يكون بعدها أن مضارع وقبلها معطوف عليه محذوف هذا شيء هذا رأيه الأخير رأيه أما الظاهر في الكلام العربي فكما ذكرت الحمد لله عندي سؤال فذلكن الذي لمتنني فيه النون في فذلكن ما فائدته من حيث المعنى ليس من حيث الاعراب لمسكم بسببي عفوا هنا فذلكن النون لمتنني بسببه نعم النون في فذلكن النون فذلكن هذه النون مشكلة معناها نون هذه جمع الجماعة الإناث وذكرتها لكم نون بس كتاب كنا رأي كنا ذلك كنا رأيت كنا هذه غير فعلتم وخفتم هذه النون نون جمع الإناث مثل ميم جمع الذكور لكن قيل أصلها ما أصلها ذكرت لكم هذا نعم ذكرتها أصلها ميم ونون ميم الجماعة يعني كتابكم أضاف النور على الميم أصبح كتابكم كتبتم النحاة قالوا نون جمع الإناث التي هي حرف لا ضمير جاءت من ميم جمع الذكور مضافة إليها النون، فاجتمعت الميم والنون فأضربت الميم في النون وأصبحت نونين. كتابكم، كتابكم، المفروض أن تبدل النون ميما تضغط فيها الميم. عند العرب تلتقى ميم ونون والأول ساكن تقلب النون ميما وتضغط في الميم. من منكم، من منكم، كيف تقول من منكم؟ تبدل النون تضغمها ميما. هنا التقت ميم والنون فقالوا إكراما للنساء وجبرا لخاطرهن أبدلوا الميم نونا وأدغموها في النون. هذا قولهم وهو صحيح. وأنا أقول الآن هناك شاعر يطلب من الله أن يكرم بناته فيقول أكرمهن، أكرمهن من شجرات. يدعو الله أن يكرم بناته لأنه شجرات تحتاج العناية. أكرمهن، أكرمهن بدون مشددة ويقولها أكرمهن من شجرات. يا ربي أكرم بناتي من شجرات. أنا ماذا أقول على المسلمين والمسلمات جميعا الصالحين؟ يا ربي أكرمهن، أكرمهن الفضلين والنون. لماذا؟ لأجمع الذكور والإناث. يا ربي أكرمهن من شجرات وزهرات وثمرات. يا رب تطلب من الله أن يكرم الذكور والإناث من شجرات. أكرمهن، هكذا أقول الله مع نفسي. يا ربي أكرمهن من الميم والنون من شجرات وزهرات وثمرات. ما معنى هذا؟ يعني أدعو للذكور والإناث. أين الذكور؟ والميم والنون إناث. هذا لا يعقله أحد غير فخر الدين. يا ربي أكرمهن، وهكذا بالميم والنون أظهرهما من شجرات وزهرات وثمرات. أقصد المؤمنين والمؤمنات الصالحات والصالحين. أقول الأحياء منهم والأموات. صحونا كما على قليل. الأحياء منهم الأحياء الحاضرون، الأموات الذين ماتوا ولم يخلقوا أيضا، الذين لم يخلق ميت. أقول يا ربي أكرمهن من شجرات وأزهار وثمرات الأحياء منهم والأموات. من الأحياء؟ الموجودون. الأموات الذين ماتوا أو الذين لم يولدوا. في رأيي أنا أن هناك أموات كثيرين مسلمون، فأدعو الله أن يكرم الأموات الذين لم يولدوا والذين ماتوا والذين هم موجودون. وعيد العبارة احفظوها عني. يا ربي أكرمهن من شجرات وزهرات وثمرات المؤمنين الأحياء منهم والأموات. أقوله منذ سنوات، منذ مر بي هذا البيت الشاعر يقول أكرمهن من شجرات. ما السؤال الآن؟ كان هنا سؤال. السؤال لماذا يؤتى بهذه النون؟ يعني ما الفرق إذا قلنا فذلك وفذلكن؟ ما وظيفتها من حيث المعنى؟ هي عبارة؟ النون هنا ما وظيفتها؟ معناها؟ في فذلكن. قلتم لي النون الأولى أم الأخيرة؟ النون الأخيرة، الأولى فذلكن. الأولى؟ الأولى. الأولى للتنة، التنة. التنة فاعل. فاعل. التنة فاعل. مبتدا فاعل. ذاك عندما تأتي ضميرا فهي حرف لجمع الإناث. النون المشددة حرف لجمع الإناث. و لم تنى فيها نونان. النون الأولى للفعل لم تض التاء والنون الوقاية وجاءت النون. نون الوقاية ونون فاعل. أنتم كتبتم ولم تنى عندنا النون. إذا جاءت نون الوقاية يأتي بعدها النون مضغمة. لم تنى أو وهذا لم تنى صحيح ثم جاءت النون الوقاية بعد. نعم لم تنى نون الوقاية بين الفعل ضربتن كتبتم كتبتن. نعم كيف نفسر الإشارة لسيدنا يوسف في هذه الآية؟ على يوسف عليه السلام. الإشارة هنا للنساء يعني. لماذا لم يكن عن يوسف فذلك هو واحد؟ لماذا يقول ذلكن؟ جاءت هنا هذه النون حرف أيضا نون سوى ذلكن يعني هذا الذي أشرت عليه أنتم لا تعرفونه. هذا الإشارة إلى ما تعرفون أنتم تؤكد لهن أن هذا المذكور عندكن. أقول ذلكم للجماعة وذلك للمفرد وذلكما للمثنى وللنساء ذلكن. هذه النون نون نسبة المخاطبات. فذلكم الله تلكم الشجرتان تلكم الشجرة ولكن مخاطب اثنان هنا المخاطب النساء فجاءت النون بالدلالة على النساء وذلكم في الخطابة للذكور وذلكما أبكت تلكم الحمامة والغنت. المخاطبة للجميع والحمامة واحدة. أبكت تلكم الحمامة والغنت على فرع غصن الميادي. لكن بعض الأغبياء في حلب قال المفسرون جميعا يخطئون يقولون إن الشجرة واحدة وهذه الآية تلكم الشجرة إذا شجرتان. وذلكم الله أخذنا له فذلكن النور لأن المخاطب إناث جماعة والمشاعر تعرفنه يا أيها النساء ذلكن المعروف عندكن عندكن أيضا. أما لمتنني فلمتم لي كما نعرف والنون للإناث. لماذا لحظ فيها جمع الذكور؟ لحظ فيها جمع الذكور. فذلكن يعني كما تقولون أكل. ذلك الإشارة إذا أشرت إلى المفرد ذلك أنسى ذلك تلك يعني مريم تلك. إذا مذكر تلك. إذا كان المثنى تلكما مخاطبان والجماعة تلكم. لكن المشار واحد. لكن نون نسوة ألا تكون ساكنة؟ زائدة لا تدل على تدل على المخاطبة. النون لجمع الإناث حرف جمع الإناث. هذه ليست في لبتنني في ذلكن. ذلكن النون حرف لجمع الإناث كما تقول ذلكم ذلكم الله تلكم الشجرة. الميم حرف جمع الذكور وتلكن إذا قلت فالنون لجمع الإناث تلكما للمثنى. سؤاله لماذا لم يضعوا ضمير النساء ابتداء فألحقوه بعد مين الذكور، لماذا لم يقولوا ذلكم وانتهى بدون أصل أن يكون أصلها مين؟ لك ضمير، ضمير لا يوصل باسم المشارع، هل تصل إشارة بالضمير؟ كيف؟ لا يوصل. هذا تضع بعده الضمير، ذلك تضع بعده الضمير، لا يمكن. الكاف عفو خطاب ليس ضميرا، والنون حرفا لجمع الإناث. ذلك الكاف حرف خطاب ليس ضميرا، ذلك ذلك ما حرف خطاب وذلكن، الكاف حرف خطاب والنون حرفا لجمع الإناث. الرابع الاستعلاء نحو ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال هم صلبوا العبدية في جذع نخلة، وقال آخر غضب كأن ثيابه في سرحل، يعني يريد أن الصوب فوقه هكذا عليه عليه استعلاء. نعم. والخامس مرادفة الباء كقوله ويركب يوم الروع منا فوارس بصيرون في طعم الأبادر والكلى، فبماذا الفاء بصيرون به أو فيه؟ نعم. وليس منه قوله تعالى يذرأكم فيه خلافا لزعيمه، بل هي للتعليم أي يكسركم بسبب هذا الجعل. إذا السببية أم تعليم؟ سببية. هو قال سبب، انظر يكسركم بسبب، أوضح من هذا، هو يقول بسبب. نعم. والأظهر قول الزمخشري أنها للظرفية المجازية، قال جعل هذا التدبير كالمنبع أو المعدن للبث والتكثير مثل ولكم في القصاص حياة، الظرفية ممكن. نعم. والسادس مرادفة إلى نحو فردوا أيديهم في أفواههم، في أفواههم أصبحت إلى، ردوها إلى، لكن أصبحت كأنها دخلت في أفواههم، التعبير بإيه في عبارة إلى يفيد شيئا من المعاناة، حتى كأنهم أدخلوا أصابعهم إلى داخل. نعم. السابع مرادفة من كقوله ألعن صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعلمن من كان في العصر الخالي، وهل يعلمن من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوال. إذا كان في معنى منه فلي أي معنى ابتداء الغاية المكانية، ستشرد كائنة منه، هذا المعنى يعني 30 شهرا جزء من الأحوال 3 لا زيادة عليها، 30 شهرا من 3 سنوات، واضح هذا معنى. وقال ابن جني، وقال ابن جني التقدير في عقل 3 أحوال. إذا بعدها أصبح طعن آخر، يعني 3 سنوات و30 شهرا. نعم. ولا دليل على هذا المضاف، وهذا نظير إجازته جلست زيدا بتقدير جلوس زيد، مع احتماله أن يكون أصبح إلى زيد. وقيل الأحوال جمع حال لا حول، أي في 3 حالات نزول المطر وتعاقب الرياح ومرور الدهور. وقيل إذا هي للضفية أصبحت، وقيل يريد أن أحدث عهده 5 سنين ونصف في ففيه بمعنى مع، جعل هذه المصاحبة لا بأس. الثامن المقايسة، وهي الداخلة بين مقدور سابق وفاضل لاحق، نحو فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. نعم، يعني بالنسبة إلى متاع الدنيا. نعم. التاسع التعويض، وهي الزائدة عوضا من أخرى محذوفة كقولك ضربت في من رغبت. أصله ضربت من رغبت فيه، أجازه ابن مالك وحده بالقياس على نحو قوله فانظر بمن تثق. نحن قلنا هذا الكلام لا يحتاج تقدير، انظر بمن تثق مفعول به لانظر، فلا حاجة لتقدير محذوف. نعم. على حمده على الظاهر وفيه نظر. أما ضربت فيه من رغبت فكلام لا يعرف مصدره ولا يجوز بناؤه القاعدة عليه. من قائله؟ الله أعلم. نعم. العاشر التوكيد، وهي الزائدة لغير التعويض، أجازه الفارسي في الضرورة وأنشد أنا أبو سعد إذا الليل دجى تقال في سواده يرتدجى. كيف تكون في هنا زائدة؟ تقال ينصب مفعولين. الأول يرتدجى وسواده مفعول به ثاني. تقال يرتدجى سواده أم سواده يرتدجى؟ يرتدجى سواده. طيب تقالوا يرندجا سواده، لما يكون عكس تظن سواده جلدا لا تظن جلدا سواده. ممكن تقالوا سواده تظن السواد جلدا أسود، ففي قار زائدة ممكن. أو تقالوا يرندجا كائنا في سواده فلا تكون زائدة، يعني تنظر في هذا السؤال الليل وكأن هذا جلد في السواد، تظن الجلد كائنا في السواد فظرفية مكانية. تظن إذا قلنا في زائدة فالمعنى تظن السواد جلدا، وإذا قلنا غير زائدة فالمعنى تظن الجلد داخل هذا السواد تسودا. نعم. أجاز. وأجاز بعضهم في قوله تعالى وقال اركبوا فيها. طيب اركبوا فيها ما معنى؟ اركبوها بدون حرف جر. الفرس يركب، أما السفينة في داخلها. يعني تركب السفينة؟ يعني هو على ظهرها. إذا أردت ركوب السفينة هكذا فكأنك الإملاق. المراد فيها، ركبوا فيها. فتقديرهم أن فيه حرف زائد لا يصلح. السفينة إلا إذا كان السفينة من ورق صغيرة تركبت على السفينة التي هي سفينة نوح، كيف يركبها الناس؟ تصور من يركب السفينة، سفينة نوح في داخلها ركبوا فيها، اجلسوا في داخلها، ففي ظرفية مكانية. لكن نقف دقائق نراجع تلك المشاكل كلها، مشكلة كلها، نفكر ونسأل ولا تعجب. قد ركبوا فيها سؤال. لا في ذلك إشكال عن الفاء وغير وقد وفيه. الفاء إشكال وفيه. أما زيدا فضري، هنا الفاء لازمة؟ الفاء هي زائدة لازمة ويجوز حذفها، وجاء في الحديث الشريف عبارات فيها أما وبعدها دون الفاء، هذا ممكن. هنا الفاء هي حرف زائد لربط ما يشبه الجواب بأما. أما نقول فيها حرف تفصيل فيها معنى الشرط والتوكيد، وهنا لا شرط، توكيد فقط. الفاء حرف زائد، فإذا جاءت أما شرطية تكون الفاء أيضا رابطة الشرط. كذلك أسئلة؟ لم أفهم اركبوا فيها. نعم. على تقدير أنها زائدة، كيف يكون التقدير؟ إذا قلت إن في زائدة فمعنى اركبوها. يعني اركبوا السفينة. السفينة هي نعم. كيف تركبها؟ الفرس اركب، الحصان اركب، الحمار اركب. يعني معنى الزيادة هنا على تقديرين هذا كيف سيكون؟ يعني إذا قال إنها زائدة فالتوكيد يعني ادخلوا بها، لكن نقول ليست زائدة وإنما الجواب متعلقات بالكبس وفي الظرفية المكانية الحقيقية. أسئلة أيضا. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاستماع هذا الخصائص، ليس خصائص الجمعة، ليس هذه الجمعة التي بعدها. إيه؟ ليست هذه الجمعة التي بعدها. هذه الخصائص. نعم. أنتم أهل المغني، فإذا جئتم بعد خصائص فيوم الجمعة عندنا توقف لا نحضر إن شاء الله. وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.